الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: الوجه الحادي والثلاثون أن معارضة الوحي بالعقل ميراث عن الشيخ أبي مرة، فهو أول من عارض السمع بالعقل وقدمه عليه. أما بعد، لازلنا في الوجوه التي فيها إبطال طاغوت تخديم العقل على النقل، وأمر هو إبليس كان هو. فهو أول من عارض السمع بالعقل وقدمه عليه، فإن الله سبحانه لما أمره بالسجود لآدم عارض أمره بقياس عقلي مركب من مقدمتين حمليتين، إحداهما قوله أنا خير منه، فهذه هي الصغرى، والكبرى محذوفة تقديرها والفاضل لا يسجد للمفضول، وذكر مستند المقدمة الأولى، وهو أيضا قياس حملي حذف إحدى مقدمتين، فقال خلقتني من نار وخلقته من طين. والمقدمة الثانية كأنها معلومة، أي ومن خلق من نار خير ممن خلق من طين، فهما قياسان متداخلان، وهذه يسميها المنطقيون الأقيسة المتداخلة. فالقياس الأول هكذا: أنا خير منه، وخير المخلوقين لا يسجد لمن هو دونه، وهذا من الشكل الأول. والقياس الثاني هكذا: خلقتني من نار وخلقته من طين، والمخلوق من النار خير من المخلوق من الطين. فنتيجة هذا القياس العقلي أنا خير منه، ونتيجة الأول فلا ينبغي أن أسجد له. وأنت إذا تأملت مادة هذا القياس وصورته رأيته أقوى من كثير من قياساتهم التي عارضوا بها الوحي والكل باطل. القضايا عندهم قضايا حملية وقضايا إلكترونية، وأشكال القياس المعروفة عندهم أربعة، وهذه بعضها. على ما نفهم هذه الأشكال سنضيع. نعم. وقد اعتذر أتباع الشيخ بأعذار، منها أنه لما تعارض القيم رحمه الله سيلقبه بالشيخ، هذا عدو الله إبليس سيلقبه بالشيخ، لأنه فعلا شيخ لكثير منهم. منها أنه لما تعارض عنده العقل والنقل قدم العقل، ومنها أن الخطاب بصيغة الضمير في قوله اسجدوا. طبعا لن نجد من يعتذر عن الشيخ المرعون بهذه الصيغ بهذه النصوص، ولكن يذكر ابن القيم رحمه الله هنا بعض ما نجده في كتب الأصول وغيرها من الاعتذارات من بعض من يقدم العقل على النقل. يعني بعض الناس الذين يعتذرون عن بعض مشايخهم وعن بعض أهل البدع لبعض الأعذار هي التي يركبها، وإلا لا أحد يعتذر عنه باسمه إلا ما نجده عند الصوفية. ومنها أن الخطاب بصيغة الضمير في قوله اسجدوا لا عموم له، فإن الضمائر ليست من صيغ العموم. هذا هو الذي نجده عند الجمهور يقول الأصوليين. ومنها أنه وإن كان اللفظ عاما فإنه خصه بالقياس المذكور. ومنها أنه لم يعتقد أن الأمر للوجوب، بل حمله على الاستحباب لأنه المتيقن، أو على الرجحان دفعا للاشتراك والمجاز. هذا أيضا نجده عند الأصوليين. ومنها أنه حمله على التراخي ولم يحمله على الفور. ومنها أنه صان جناب الرب أن يسجد لغيره، ورأى أنه لا يليق به السجود لسواه. وبالله تأمل هذه التأويلات وقابل بينها وبين كثير من التأويلات التي يذكرها كثير من الناس. وفي بني آدم من يصوب رأي إبليس وقياسه، ولهم في ذلك تصانيف. وكان بشار بن برد الأعمى الشاعر على هذا المذهب. ولهذا يقول في قصيدته: الأرض مظلمة سوداء قاتمة، والنار معبودة مذكانة النار. بعض الناس يعتذر عنه كما ذكر المحقق، وما نسب إليه صريح وصحيح. نعم. ولما علم الشيخ أنه قد أصيب من معارضة الوحي بالعقل، وعلم أنه لا شيء أبلغ من مناقضة الوحي والشرع وإبطاله من معارضته بالعقول، أوحى إلى تلامذته وإخوانه من الشبهات الخيالية. يقول: بعد ما جرب هذه التجربة، سربها إلى تلاميذه وأوحاها إلى إخوانه. أوحى إلى تلامذته وإخوانه من الشبهات الخالية ما يعارضون به الوحي، وأوهم أصحابه أنها قواطع عقلية، وقال: إن قدمتم النقل عليها فسدت عقولكم، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم، وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. وقال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. زخرف القول، لأن هذه الشبهات في ظاهرها يعني مزخرفة، وهي في ظاهرها مغرية، مثلا تنفي الصفات باسم التوحيد وهكذا. نعم. ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة، وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون، أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا، والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون، إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. الوجه الثاني والثلاثون في بيان فساد معقول الشيخ الذي عارض به الوحي، وذلك من وجوه: أحدها أنه قياس. خلاصة هذا الوجه أن معارضة الوحي بالعقل أول من قالها إبليس. نعم. أحدها أنه قياس في مقابلة النص، والقياس إذا صادم النص وقابله كان قياسا باطلا ويسمى قياسا إبليسيا، فإنه يتضمن معارضة الحق بالباطل، ولهذا كانت عقوبته أن أفسد عليه عقله ودنياه وآخرته. وقد بينا فيما تقدم أنه ما عارض أحد الوحي بعقله إلا أفسد الله عليه عقله، حتى يقول: ما يضحك منه العقلاء. الثاني أن قوله أنا خير منه كذب، ومستنده في ذلك باطل، فإنه لا يلزم من تفضيل مادة على مادة تفضيل المخلوق منها على المخلوق من الأخرى. فإنه هذا الوجه ذكره عرض في مناسب بعد ما ذكر معارضة إبليس، الآن يبطل قياسه يعني به. فإن الله سبحانه يخلق من المادة المفضولة ما هو أفضل من المخلوق من غيرها، وهذا من كمال قدرته، فإن محمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم وموسى وعيسى ونوح والرسل عليهم الصلاة والسلام أفضل من الملائكة. ومذهب أهل السنة أن صالح البشر أفضل من الملائكة. وإن كان مسألة مختلف فيها، وهذا الذي حكاه الشيخ الإسلام أن هذا مذهب أهل السنة أو مذهب الجمهورين. نعم. وإن كانت مادتهم نورا ومادة البشر ترابا، فالتفضيل ليس بالمواد والأصول، ولهذا كان العبيد والموالي الذين آمنوا بالله ورسوله خيرا وأفضل عند الله ممن ليس مثلهم من قريش وبني هاشم. وهذه المعارضة الإبليسية صارت ميراثا في أتباعه في التقديم بالأصول والأنساب على الإيمان والتقوى، وهي التي أبطلها الله تعالى بقوله: يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وضع عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء، الناس مؤمن تقي. الناس مؤمن تقي وفاجر شقي. وقال صلى الله عليه وسلم: لا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأبيض على أسود، ولا لأسود على أبيض، إلا بالتقوى الناس من آدم وآدم من تراب. فانظر إلى سريان هذه النكتة الإبليسية في نفوس أكثر الناس من تفضيلهم بمجرد الأنساب والأصول. الثالث أن ظنه أن النار خير من التراب باطل، مستنده في ما فيها من الإضاءة والخفة، وما في التراب من الثقل والظلمة. ونسي الشيخ ما في النار من الطيش والخفة وطلب العلو والإفساد بالطبع، حتى لو وقع منها شواظ بقدر الحبة في مدينة عظيمة لأفسدها كلها ومن فيها. بل التراب خير من النار وأفضل من وجوه متعددة. في الوجه الأول ذكر أن هذا القياس في مقابلة النص. في الوجه الثاني ذكر أنه لا يلزم أن تكون مادة يعني هي التي سبب للتفضيل، قد يكون المخلوق من مادة مفضولة ومرجوعة أفضل. في الوجه الأخير يبين أن ما تدعيه أصلا ليس مسلما، تقول النار أفضل، هذا أصلا ليس مسلما، وذكر هذا من وجوه متعددة. منها أن طبعه السكون والرزانة والنار بخلافه، ومنها أنه مادة الحيوان والنبات والأقوات والنار بخلافه، ومنها أنه لا يمكن أحدا أن يعيش بدونه ودون ما خلق ودون ما خلق منه البتة، ويمكنه أن يعيش برهة بلا نار. قالت عائشة: كان يمر بنا الشهر والشهران وما يوقد في بيوتنا نار أو ما نرى نارا. قال لها عروة: فما يعيشكم قالت: الأسودان، التمر والماء. ومنها أن الأرض تؤدي إليك بما فيها من البركة أضعاف ما تودعه من الحب والنوى، وتربيه لك وتغذيه وتنميه، والنار تفسده عليك وتمحق بركته. ومنها أن الأرض مهبط وحي الله ومسكن رسله وأنبيائه وأوليائه وكفاتهم أحياء وأمواتا، والنار مسكن أعدائه ومأواهم. ومنها أن في الأرض بيته الذي جعله إماما للناس وقياما لهم، وجعل حجه محطا لأوزارهم ومكفرا لسيئاتهم وجالبا لهم مصالح معايشهم ومعادهم. ومنها أن النار طبعها العلو والفساد، والله لا يحب المستكبرين ولا يحب المفسدين، والأرض طبعها الخشوع والإخبات، والله يحب المخبتين الخاشعين. وقد ظهر هذا بخلق إبراهيم ومحمد وموسى وعيسى والرسل من المادة الأرضية، وخلق إبليس وجنوده من المادة النارية. نعم، وخلق من المادة الأرضية الكفار والمشركون، ومن المادة النارية صالح الجن، ولكن ليس في هؤلاء مثل إبليس وليس في أولئك مثل الرسل. فمعلم الخير من المادة الأرضية ومعلم الشر من المادة النارية. ومنها أن النار لا تقوم بنفسها، بل لا بد لها من محل تقوم به لا تستغني عنه، وهي محتاجة إلى المادة الترابية في قوامها وتأثيرها. والأرض قائمة بنفسها، لا تحتاج إلى محل تقوم به ولا تفتقر في قوامها ونفعها إلى النار. ومنها أن التراب يفسد صورة النار ويبطلها ويقهرها وإن علت عليه. ومنها أن الرحمة تنزل على الأرض وتحيا بها وتخرج زينتها وأقواتها وتشكر ربها، وتنزل على النار فتأباها المطر يعني تنزل على الأرض وتحيا بها وتخرج زينتها وأقواتها يعني تستفيد منها. وتنزل على النار فتأباها وتطفيها وتمحوها وتذهب بها. فبينها وبين الرحمة معاداة، وبين الأرض وبين الرحمة موالاة. ومنها أن النار تطفي ومنها أن النار تطفى عند التكبير وتضمحل عند ذكر الرب. وأشير إلى الحديث: إذا رأيتم الحريق فكبروا فإن التكبير يطفئه. والحديث ضعيف. ولهذا يهرب المخلوق منها عند الأذان حتى يهرب منها وهو الشيخ الشيطان حتى لا يسمعه، والأرض تبتهج بذلك وتفرح به وتشهد به لصاحبه يوم القيامة. ويكفي في فضل المخلوق من الأرض أن الله تعالى خلقه بيديه ونفخ فيه من روحه وأزد له ملائكته وعلمه أسماء كل شيء. فهل حصل المخلوق من النار واحدة من هذه؟ فقد تبين لك حال. طبعا هذه كلها مثل الجملة الاعتراضية، ذكرها عرضا لنسف قياسه من أساسه. وقد تبين لك حال هذه المعارضة العقلية للسمع وفسادها وفسادها من هذه الوجوه وأكثر منها، وهي من شيخ القوم ورئيسهم ومعلمهم الأول. فما الظن بمعارضة التلامذة؟ ونحن نقول قولا نقدم بين يديه مشيئة الله وحوله والاعتراف بمنته علينا وفضله لدينا، وأنه محض منته وجوده وفضله، فهو المحمود أولا وآخرا على توفيقنا له وتعليمنا إياه. إن كل شبهة يعني نقول قولا كليا ونقوله بحول الله ومشيئته، ونحمد الله عز وجل على أنه ألهمنا هذا القول. نقول إن كل شبهة من شبه أرباب المعقولات عارضوا بها الوحي، فعندنا ما يبطلها بأكثر من الوجوه التي أبطلنا بها معارضة شيخ القوم. وإن مد الله في الأجل أخرجنا في ذلك كتابا كبيرا. ولو نعلم أن ذكر المحقق أن ابن القيم ذكر في كتابه طريق الهجرتين، ذكر فيه هذه الأمنية، وذكر فيه أيضا في نفس الكتاب أنه اكتفى بكتاب شيخه دار التعارف، اكتفى به فإنه جاء فيه على تم ما كان يريده. وإن مد الله في الأجل أفردنا في ذلك كتابا كبيرا. ولو نعلم أن في الأرض من يقول ذلك ويقوم به تبلغ إليه أكباد الإبل لاقتدينا في سبس. هذا الكلام بعد وفاة شيخي، بعد وفاة شيخي شيخ الإسلام يقول: لو أعلم أن هناك من ينادي إلى ما أنادي به ويدعو إلى ما أدعو إليه أنا لسافرت إليه. لاقتدينا في المسير إليه بموسى في سفره إلى الخضر، وبجابر بن عبد الله في سفره إلى عبد الله بن أنيس لسماع حديث واحد. ولكن أزهد الناس في عالم قومه، وقد قام قبلنا بهذا الأمر من برز على أهل الأرض في عصره وفي أعصار قبله، فأدرك من قبله وحيدا وسبق من بعده بعيدا. يقصد شيخ الإسلام. الوجه الثالث والثلاثون أنه سبحانه وصف نفسه بأنه ليس كمثله شيء، وأنه لا سمي له ولا كفء له، وهذا يستلزم وصفه بصفات الكمال التي فات بها شبه المخلوقين واستحق بقيامها أنه يكون ليس كمثله شيء. وهكذا كونه ليس له سمي أي مثيل يساميه في صفاته وأفعاله ولا من يكافيه فيها. ولو كان مسلوب الصفات والأفعال والكلام والاستواء والوجه واليدين ومنفيا عنه مباينة العالم ومحايثته واتصاله به وانفصاله عنه وعلوه عليه وكونه يمنته أو يسرته وأمامه أو وراءه لكان كل عدم مثلا له في ذلك، فيكون قد نفى عن نفسه مماثلة الموجودات وأثبت لها مماثلة المعدومات. فهذا النفي واقع على أكمل الموجودات وعلى العدم المحض، فإن العدم المحض لا مثل له ولا كفء ولا سمي. فلو كان المراد بهذا نفي صفاته وأفعاله واستوائه على عرشه وتكلمه بالوحي وتكليمه لمن يشاء من خلقه لكان ذلك وصفا له بغاية العدم. فهذا النفي واقع على العدم المحض وعلى من كثرت أوصاف كماله حتى تفرد بذلك الكمال، فلم يكن له شبيه في كماله ولا سمي ولا كفء. فإذا أبطلتم هذا المعنى الصحيح تعين ذلك المعنى الباطل. النفي واقع على أمرين، يقول واقع على العدم المحض، وواقع على من كثرت أوصاف كماله حتى تفرد بذلك الكمال. فإن نفيتم الثاني بقي الأول. نعم. وصار المعنى أنه لا يوصف بصفة أصلا، فلا يفعل فعلا ولا وجه له ولا يد ولا يسمع ولا يبصر ولا يعلم ولا يقدر، تحقيقا لمعنى ليس كمثله شيء. وقال إخوانكم من الملاحدة ليس له ذات أصلا، تحقيقا لهذا النفي. وقال غلاتهم لا وجود له، تحقيقا لهذا النفي. وأما الرسل وأتباعهم فإنهم قالوا إنه حي وله حياة لو ليس كمثله شيء في حياته، وهو قوي وله القوة وليس كمثله شيء في قوته، وهو السميع البصير يسمع ويبصر وليس كمثله شيء في سمعه وبصره، ومتكلم وله يدان ومستوى على عرشه وليس له في هذه الصفات مثيل. فهذا النفي لا يتحقق إلا بصفات الكمال، فإنه مدح له وثناء أثنى به على نفسه. والعدم المحض لا يمدح به أحد ولا يكون كمالا له، بل هو أنقص النقص، وإنما يكون كمالا إذا تضمن الإثبات، كقوله تعالى لا تأخذه سنة ولا نوم، لكمال حياته وقيوميته وقوله. يعني هذا الوجه مركز على مسألة، وهي أن النفي الذي ورد في النصوص ليس كمثله شيء. هذا النفي نفسه يدل على إثبات صفات الكمال، ولم يكن له كفوا أحد حتى لو له سمية. هذا النفي نفسه يدل على إثبات صفات الكمال، وإن لم يكن دالا على صفات الكمال فإنه يدل على أنه عدم محض، والعدم المحض ليس فيه أي مدح. نعم. لأنهم يستدلون بهذه الآيات، يستدلون بها على نفي الصفات، فيقول الشيخ المقيم الإمام المقيم ليس الأمر كما تزعمون، بل هذا النفي فيها في مثل هذه النصوص يدل على إثبات صفات الكمال. وقوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه لكمال غناه وملكه وربوبيته، وقوله وما ربك بظلام للعبيد ولا يظلم ربك أحدا لكمال عدله وغناه ورحمته، وقوله وما مسنا من لغوب لكمال قدرته، وقوله وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء لكمال علمه، وقوله لا تدركه الأبصار لعظمته وإحاطته بما سواه، وأنه أكبر من كل شيء وأنه واسع فيرى ولكن لا يحاط به إدراك، كما يعلم ولا يحاط به علم، فيرى ولا يحاط به رؤية، فهكذا ليس كمثله شيء. هو متضمن لإثبات جميع صفات الكمال على وجه الإجمال، وهذا هو المعقول في نظر الناس. هذا كما يقول أهل السنة أن النفي لا يكون مقصودا بذاته، بل النفي يكون لإثبات كمال ضد الصفة النفية. هذا توضيح له. النفي لا يكون مقصودا لذاته، لأن النفي المحض ليس فيه مثل، هذا الجدار لا يذلك مثلا، ليس فيه مثل. النفي في الكتاب والسنة يقصد به النفي أولا، وثانيا إثبات ضد الصفة المنفية، إثبات كمال ضد الصفة المنفية. وهذا هو المعقول في فطر الناس، فإذا قالوا فلان عديم المثل أو قد أصبح ولا مثل له في الناس أو ما له شبيه ولا من يكافيه، فإنما يريدون بذلك أنه تفرد من الصفات والأفعال والمجد بما لا يلحقه فيه غيره، فصار واحدا من الجنس لا مثيل له. ولو أطلقوا ذلك عليه باعتبار نفي صفاته وأفعاله ومجده لكان ذلك عندهم غاية الذم والتنقص له. فإذا أطلق ذلك في سياق المدح والثناء لم يشك عاقل في أنه إنما أراد كثرة أوصافه وأفعاله وأسمائه التي لها حقائق تحمل عليها. فهل يقول عاقل لمن لا علم له ولا قدرة ولا سمع ولا بصر ولا يتصرف بنفسه ولا يفعل شيئا ولا يتكلم ولا له وجه ولا يد ولا قوة ولا فضيلة من الفضائل، إنه لا شبه له ولا مثل له، وإنه وحيد دهره وفريد عصره ونسيج وحده؟ نعم. يعني إذا لم يكن متصفا بأي صفة فبماذا كان وحيد دهره وفريد عصره؟ نعم. وهل فقر الله الأمم وأطلق ألسنتهم ولغاتهم إلا على ضد ذلك، وهل كان رب العالمين أهل الثناء والمجد إلا أهل الثناء والمجد وإلا بأوصاف كماله ونعوت جلاله وأفعاله وأسمائه الحسنى، وإلا فبماذا يثني عليه المثنون؟ ولأي شيء يقول أعرف خلقه به؟ لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، ومعلوم أن هذا الثناء الذي أخبر لا أحصي ثناء عليك لكثرته ومعلوم أن هذا الثناء الذي أخبر أنه لا يحصيه لو كان بالنفي لكان هؤلاء أعلم به منه وأشد إحصاء له، فإنهم نفوا عنه حقائق الأسماء والصفات نفيا مفصلا، وذلك مما يحصيه المحصي بلا كلفة ولا تعب، وقد فصله النفاة وأحصوه وحصروه يوضحه. يعني لو تقرأ مثلا كتابا من كتب المعتزلة ليس كذا ليس كذا بالصفحة كاملة. الوجه الرابع والثلاثون أن الله سبحانه إنما نفع عن نفسه ما يناقض الإثبات ويضاد ثبوت الصفات والأفعال، فلم ينفي إلا أمرا عدميا أو ما يستلزم العدم كنفي السنة والنوم المستلزم لعدم كمال الحياة والقيومية ونفي العزوب والخفاء المستلزم يعني نفى السنة والنوم لأنه يستلزم عدم كمال الحياة حتى ولو كانت هناك حياة إلا أنه يستلزم عدم كمالها فنفى. لنفي كمال العلم ونفي الظلم المستلزم لنفي كمال الغنى والعدل ونفي الشريك والظهير والشفيع المقدم بالشفاعة المستلزم لنفي كمال الغنى والقهر والملك. في بعض النسخ المتقدم هذا هو الصحيح. والشفيع المتقدم الذي يتقدم بالشفاعة. ونفي الشبيه والمثيل والكفء المستلزم لعدم التفرد بالكمال المطلق. ونفي إدراك الأبصار له وإحاطة العلم به المستلزمين لعدم كمال عظم. الشبيه والمثيل والكفء هذا كله يستلزم عدم التفرد بالكمال المطلق فنفاه. ونفي إدراك الأبصار له وإحاطة العلم به المستلزمين لعدم كمال عظمته وكبريائه وسعته وإحاطته، وكذلك نفي الحاجة والأكل والشرب عنه سبحانه لاستلزام ذلك عدم كمال غناه. وإذا كان إنما نفع عن نفسه العدم أو ما يستلزم العدم علم أنه أحق بكل وجود وثبوت لا يستلزم عدما ولا نقصا، وهذا هو الذي دل عليه صريح العقل، فإنه سبحانه له الوجود الدائم القديم الواجب بنفسه الذي لم يستفده من غيره، ووجود كل موجود مفتقر إليه ومتوقف في تحققه عليه، والكمال وجود كله والعدم نقص كله، والكمال وجود كله والعدم نقص كله، فإن العدم كاسمه لا شيء، فعاد النفي الصحيح إلى نفي النقائص ونفي المماثلة في الكمال، وعاد الأمران إلى نفي النقص، وحقيقة ذلك نفي العدم وما يستلزم نفي العدم. فتأمل هل نفى القرآن والسنة عنه سبحانه سوى ذلك؟ وتأمل هل ينفي العقل الصحيح غير ذلك؟ وهو سبحانه قد وصف نفسه بأنه لم يكن له كفوا أحد بعد وصفه نفسه بأنه الصمد، والصمد السيد الذي كمل في سدده، ولهذا كانت العرب تسمي أشرافها بهذا الاسم لكثرة الأوصاف المحمودة في المسمى به. قال شاعرهم: ألا بكر الناعي بخير بني أسد بعمرو بن مسعود وبالسيد الصمد. فإن الصمد من تصمد نحوه القلوب بالرغبة والرهبة، وذلك لكثرة خصال الخير فيه، ولهذا قال جمهور السلف منهم ابن عباس: الصمد الذي كمل سؤدده فهو العالم الذي كمل علمه، والقادر الذي كملت قدرته، الحليم الذي كمل حلمه، الرحيم الذي كملت رحمته، الجواد الذي كمل جوده. ومن قال إنه الذي لا جوف له فقوله لا يناقض هذا التفسير، فإن اللفظة من الاجتماع، فهو الذي اجتمعت فيه صفات الكمال ولا جوف له، فإنما لم يكن أحد كفوا له لما كان صمدا كاملا في صمديته، فلو لم يكن له صفات كمال ونعوت جلال ولم يكن له علم ولا قدرة ولا سمع ولا بصر ولا يقوم به فعل ولا يفعل شيئا البتة ولا له له حياة ولا إرادة ولا كلام ولا وجه ولا يد ولا هو فوق عرشي ولا يرضى ولا يغضب ولا يحب ولا يغضب ولا هو فعال لما يريد ولا يرى ولا يمكن أن يرى ولا يشار إليه ولا يمكن يشار إليه لكان العدم المحض كفوا له فإن هذه الصفة منطبقة على المعدوم فلو كان كما يقول فلو كان ما يقوله المعطلون هو الحق لم يكن صمدا وكان العدم كفوا له. وكذلك قوله رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا فأخبر أنه لا سمي له. هذه الآية تجمع أنواع التوحيد الثلاثة كما ذكر الشيخ ابن تيمية رحمه الله في مقدمة القول المفيد. رب السماوات والأرض وما بينهما هذا توحيد الربوبية، فاعبده واصطبر لعبادته هذا توحيد الألوهية، هل تعلم له سميا هذا توحيد الأسماء والصفات. نعم. فأخبر أنه لا سمي له عقب قول العارفين به وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. فهذا الرب الذي له هذا، كل هذا النفي بعد إثبات صفات الكمال. فهذا الرب الذي له هذا الجند العظيم ولا يتنزلون إلا بأمره وهو المالك ما بين أيديهم وما خلفهم وما بين ذلك، فهو الذي كملت قدرته وسلطانه وملكه وكمل علمه فلا ينسى شيئا أبدا، وهو القائم بتدبير السماوات والأرض وما بينهما كما هو الخالق لذلك كله، وهو ربه ومليكه. فهذا الرب هو الذي لا سمي له لتفرده بكمال هذه الصفات والأفعال، فأما من لا صفة له ولا فعل له ولا فعل ولا حقائق لأسمائه إن هي إلا ألفاظ فارغة من المعاني فالعدم سمي له. وكذلك قوله تعالى ليس كمثله شيء، فإنه سبحانه ذكر ذلك عقب ذكر نعوت كماله وأوصافه فقال حاميم عين سين قاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم. والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل. إلى قوله فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يعني النفي هنا بعد إثبات تلك الصفات صفات الكمال. فهذا الموصوف بهذه الصفات والأفعال والعلو والعظمة والحفظ والعزة والحكمة والملك والحمد والمغفرة والرحمة والكلام والمشيئة والولاية وإحياء الموتى والقدرة التامة الشاملة والحكم بين عباده وكونه فاطر السماوات والأرض وهو السميع البصير. فهذا هو الذي ليس كمثله شيء لكثرة نعوته وأوصافه وأسمائه وأفعاله وثبوتها على وجه الكمال الذي لا يماثله فيه شيء. فالمثبت لصفات كماله هو الذي يصفه بأنه ليس كمثله شيء. وأما المعطل النافي لصفاته وحقائق أسمائه فإن وصفه له بأنه ليس كمثله شيء مجاز لا حقيقة له كما يقول في سائر أوصافه وأسمائه. الوجه الخامس والثلاثون أنه سبحانه وصف نفسه بأن له المثل الأعلى. بين مثل أهل السنة وبين المثل المعطل في هذا الإطلاق هم يقولون ليس كمثله شيء وبالتالي لا يمكن إثبات شيء من الصفات، لأن إثبات شيء من الصفات يستلزم أن يكون مثل المخلوق. وأهل السنة يقولون لا، كما سرد ابن القيم رحمه الله هو يتصل بصفات الكمال كما أخبر عن نفسه، وفي هذه الصفات التي أثبتها لنفسه ليس كمثله شيء. الوجه الخامس والثلاثون أنه سبحانه وصف نفسه بأن له المثل الأعلى، فقال تعالى للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم، وقال تعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، فجعل مثل السوء المتضمن للعيوب والنقائص وسلب الكمال المشركين، وأخبر أن المثل الأعلى المتضمن لإثبات الكمالات كلها له وحده، وبهذا كان المثل أعلى وهو أفعل. هذه خلاصة لأن سيتحدث عن المثل الأعلى بشيء من التفصيل، وهذا الذي ذكره هنا خلاصة. فجعل مثل السوء المتضمنة للعيوب والنقائص وسلب الكمال جعله للمشركين، وأخبر أن المثل الأعلى المتضمنة لإثبات الكمالات كلها جعلها له وحده، وبهذا كان المثل الأعلى. نعم. وهو أفعل تفضيل أي أعلى من غيره، فكيف يكون أعلى وهو عدم محض ونفي صرف؟ نعم. وأي مثل أدنى من هذا؟ تعالى الله عن قول المعطلين علوا كبيرا، فمثل السوء لعادم صفات الكمال، ولهذا جعله مثل الجاحدين لتوحيده وكلامه وحكمته. جعله أي جعل مثل السوء، جعله مثل الجاحدين لتوحيده وكلامه وحكمته. نعم. لأنهم فقدوا الصفات التي من اتصل بها كان كاملا، وهي الإيمان والعلم والمعرفة واليقين والإخلاص والعبادة لله والتوكل عليه والإنابة إليه والزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة. إن الله عز وجل قال للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء. لماذا؟ لأنهم لا يتصفون بهذه الصفات. نعم. والصبر والرضا والشكر وغير ذلك من الصفات التي من اتصف بها كان ممن آمن بالآخرة، فلما سلبت تلك الصفات عنهم وهي صفات كمال صار لهم مثل السوء. فمن سلب صفات الكمال عن الله تعالى وعلوه على خلقه وكلامه وعلمه وقدرته وسائر ما وصف به نفسه فقد جعل الله تعالى مثل السوء. فقد جعل لله تعالى مثل السوء. كيف عندكم؟ الله فقد جعل الله. ونزهه عن المثل الأعلى، فإن مثل السوء هو العدم وما يستلزمه، وضده المثل الأعلى وهو الكمال المطلق المتضمن للأمور الوجودية والمعاني الثبوتية التي كلما كانت أكثر في الموصوف وأكمل كان أعلى من غيره. ولما كان الرب هو الأعلى ووجهه الأعلى وكلامه الأعلى وسمعه الأعلى وسائر صفاته العليا كان له المثل الأعلى وهو أحق به من كل ما سواه، بل يستحيل أن يشترك في المثل الأعلى اثنان، لأنهما إن تكافأ لم يكن أحدهما أعلى من الآخر، وإن لم يتكافأ فالموصوف بالمثل الأعلى أحدهما وحده، فيستحيل أن يكون لمن له المثل الأعلى مثل أو نظير. وهذا برهان قاطع من إثبات صفات الكمال على استحالة التمثيل والتشبيه، فتأمله فإنه في غاية الظهور. يقول هذا البرهان، هذا برهان قاطع يدل على إثبات صفات الكمال، وإثبات صفات الكمال يدل على استحالة التمثيل والتشبيه، وليس كما يزعم المعطلة أن نفي التمثيل والتشبيه يكون بدون إثبات الصفات. يقول العكس، إثبات صفات الكمال هذا الذي يدل على استحالة التمثيل والتشبيه، لأنه لا يمكن أن يكون اثنان يشتركان في صفات الكمال، لا يمكن. لذلك الله عز وجل يتفرد بها وليس له شبيه ومثيل في صفات الكمال. ونظير هذا القهر المطلق مع الوحدة، فإنهما متلازمان فلا يكون القهار إلا واحدا. يعني القهر مع الوحدة متلازمان. فلا يكون القهار إلا واحدا، إذ لو كان معه كفء له فإن لم يقهره لم يكن قهارا على الإطلاق، وإن قهره لم يكن له كفء وكان القهار واحدا. فتأمل كيف كان قوله ليس كمثله شيء وقوله وله المثل الأعلى من أعظم الأدلة على ثبوت صفات كماله سبحانه. فإن قلت فما حقيقة المثل الأعلى؟ قلت قد أشكل هذا على جماعة من المفسرين، واستشكلوا قول السلف فيه، فابن عباس وغيره رضي الله عنهم قالوا مثل السوء العذاب والنار، ولله المثل الأعلى شهادة أن لا إله إلا الله. وقال قتادة هو الإخلاص والتوحيد. مثل هذه الأقوال التي فيها تمثيل أو ذكر لبعض ما يصدق عليه اللفظ، هذا يستشكله كثير من الناس. أما من يعلم أن هذا فيه إطلاق أو تفسير للفظ ببعض ما يصدق عليه فلا يستشكله. هذا ذكره الشيخ الإسلام في مقدمة التفسير، وهذه مسألة مهمة تذكر في علوم القرآن. نعم. وقال قتادة: هو الإخلاص والتوحيد. قال الواحدي: هذا قول المفسرين في هذه الآية، ولا أدري لما قيل للعذاب مثل السوء وللإخلاص المثل الأعلى. هذا الاستشكار. قال: وقال قوم: المثل السوء، الصفة السوء، من احتياجهم إلى الولد وكراهتهم للإناث خوف العيلة والعار. ولله المثل الأعلى، الصفة العليا، وتنزهه وضراءته عن الولد. قال: وهذا قول صحيح، والمثل كثيرا يرد بمعنى الصفة. قاله جماعة من المتقدمين. وقال ابن كيسان: مثل السوء ما ضرب الله للأصنام وعبدتها من الأمثال. والمثل الأعلى نحو قوله: الله نور السماوات والأرض مثل نوره الآية. وقال ابن جرير: وله المثل الأعلى، هو الأطيب والأفضل والأحسن والأجمل، وذلك التوحيد والإذعان له بأنه لا إله إلا هو. قلت: المثل الأعلى يتضمن الصفة العليا وعلم العالمين بها ووجودها العلمي والخبر عنها وذكرها وعبادة الرب سبحانه بواسطة العلم والمعرفة القائمة بقلوب عابديه وذاكريه. فها هنا أربعة أمور. هو هنا الآن يجمع الأخبار التي قيلت في المثل الأعلى ويبين أنه ليس هناك تناقض بين هذه الأقوال. نعم. فها هنا أربعة أمور: ثبوت الصفة العليا لله سبحانه في نفس الأمر، علمها العباد أو جهلوها وهذا قول من فسره بالصفة. الثاني: وجودها في العلم والتصور وهذا معنى قول من قال من السلف والخلف إنه ما في قلوب عابديه وذاكريه من معرفته وذكره ومحبته وإجلاله وتعظيمه، وهذا الذي في قلوبه من المثل الأعلى لا يشترك فيه غيره معه بل يختص به في قلوبهم كما اختص به في ذاته. وهذا معنى قول من قال من المفسرين: أهل السماء يحبونه ويعظمونه، وأهل الأرض يجلونه ويعظمونه، وإن أشرك به من أشرك وعصاه من عصاه وجحد صفاته من جحدها فكل أهل الأرض معظمون له مجلون له خاضعون لعظمته. قال تعالى: وله من في السماوات والأرض كل له قانتون، فلست تجد أحدا من أوليائه وأعدائه إلا والله أكبر في صدره وأعظم من كل ما سواه. الثالث: ذكر صفاته والخبر عنها وتنزيهها عن النقائص والعيوب والمثيل. الرابع: محبة الموصوف بها وتوحده والإخلاص له والتوكل عليه، وكلما كان الإيمان بالصفات أكمل كان هذا الحب والإخلاص أقوى. فعبارات السلف تدور حول هذه المعاني الأربعة لا تتجاوزها. وقد ضرب الله سبحانه مثل السوء الأصنام بأنها لا تخلق شيئا وهي مخلوقة، ولا تملك لأنفسها ولا لعابديها ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. وقال الله تعالى: ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. الأول: لا يملك شيئا بل هو مملوك لغيره. الأول: لا يملك شيئا بل هو مملوك لغيره. الثاني: حر ويملك أيضا ما رزقه الله عز وجل. هل يستويان؟ الأول الذي لا يستطيع أن يقدم شيء، والثاني الذي هو حر فهو ينفق منه سرا وجهرا، هل يستوون؟ هذا المثال مثال المخلوق الذي لا يستطيع أن يفعل شيء، لا يستطيع أن يفعل شيء، معناه يعني لا يخلق ولا ينفع ولا يضر. والخالق الله عز وجل الذي هو يخلق وينفع ويضر ليس بينهما أي نسبة. نعم. وضرب الله مثل رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. فهذان مثلان ضربهما لنفسه، فللأصنام مثل السوء وله المثل الأعلى. وقال تعالى يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. فهذا المثل الأعلى الذي له سبحانه، والأول مثل السوء للصنم وعابديه. وقضى الله عز وجل هنا يعني شوقنا لاستماع هذا المثال يا أيها الناس ضرب مثلا فاستمعوا له لأهميته. إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. الذباب هذا من أعقل المخلوقات، لو اجتمعوا لا يستطيعون أن يخلقوا ذبابا. أغرب من هذا أن هذا الحقير لو يسلم منهم شيئا كلهم لا يستنقذوه منه. ضرب الطالب الذي يلجأ إليه والمطلوب الذي يستعاذ به. نعم. وقد ضرب سبحانه للمعارضين بين الوحي وعقولهم مثل السوء بالكلب تارة وبالحمر تارة وبالأنعام تارة وبأهل القبور تارة وبالعمي الصم تارة وغير ذلك من أمثال السوء التي ضربها لهم ولأوثانهم. وأخبر عن مثله الأعلى بما ذكره من أسماء وصفات وأفعاله، وضرب لأوليائه وعابديه أحسن الأمثال. ومن تدبر القرآن فهم المراد بالمثل الأعلى ومثل السوء. القصد من هذا الوجه أن العقول تكون يعني مستنيرة وعقول غير ملوثة تستدل بمثل هذه النصوص إثبات الصفات صفات الكمال لله عز وجل وليس نفيها. أما عقولكم فبما أنكم قدمتموها على النقل فصارت لا تستفيدون منها لا في فهم النصوص ولا في التقرير. السادس والثلاثون قوله تعالى فغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا. وهذا يبين أن الحكم بين الناس هو الله وحده بما أنزل من كتاب مفصل كما قال في الآية الأخرى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. وقال تعالى كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. وقال تعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. وقال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فقوله أفغير الله أبتغي حكما استفهام إنكار، يقول كيف أبتغي حكما غير الله وقد أنزل كتابا مفصلا. فإن قوله وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا جملة في موضع الحال. الضابط في استفهام الإنكار أنك إذا أزلت أداة الإنكار أداة الاستفهام يكون ما بعده باطلا. مثلا فغير الله يبتغي حكما، إذا أزلت الأداة غير الله يبتغي حكما وهذا باطل. وكذلك قول سبحانه أفي الله شك فاطر السماوات، الذي يبقى بعده في الله شك فاطر السماوات، وهذا يكون استفهام للإنكار استفهام للإنكار. وقوله مفصلا يبين أن الكتاب الحاكم مفصل مبين ضد ما يصفه به من يزعم أن عقول الرجال تعارض بعض نصوصه أو أن نصوصه خيلت أو أفهمت خلاف الحق لمصلحة المخاطب أو أن لها مفصلا. هذا يبين أن الكتاب الحاكم مفصل وليس كما يتفوه به هؤلاء. نعم. أو أن لها معاني لا تفهم ولا يعلم المراد منها، أو أن لها تأويلات باطلة خلاف ما دلت عليه ظواهرها. فهؤلاء كلهم ليس الكتاب عندهم مفصلا، بل مجمل مؤول أو لا يعلم المراد منها، والمراد منه خلاف ظاهره أو إفهام خلاف الحق. ثم قال: والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. وذلك أن الكتاب الأول مصدق للقرآن، فمن نظر فيه علم علما يقينيا أن هذا وهذا من مشكات واحدة، لا سيما في باب التوحيد والأسماء والصفات، فإن التوراة مطابقة للقرآن في ذلك وموافقة له. وهذا يدل على أن ما في التوراة من ذلك ليس هو المبدل المحرف الذي أنكره الله عليهم، بل هو من الحق الذي شهد له القرآن وصدقه. ولهذا لم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم عليهم ما في التوراة من الصفات، ولا عابهم به، ولا جعله تشبيها وتجسيما وتمثيلا كما فعل كثير من النفاة، وقالوا اليهود أئمة التشبيه والتجسيم ولا ذنب لهم في ذلك، فإنهم قرأوا ما في التوراة، فالذي عابهم الله به من تأويل التحريف والتبديل لم يعبهم به المعطلة، بل شاركوهم فيه. والذي استشهد الله على نبوة رسوله صلى الله عليه وسلم به من موافقة ما عندهم من التوحيد والصفات عابوهم به ونسبوهم إلى التجسيم والتشبيه. فمن هذا القول وأن اليهود هم أئمة التشبيه، هذا يذكره جميع المتكلمين، وأحد الجهال ألف رسالة يقارن فيها بين الشيخ محمد بن عبد الوهاب وبين اليهود، لأن كل من يثبت عندهم يعني فهو متبع لليهود. قارن بين الشيخ محمد وبين اليهود، ثم قارن بين الشيخ ابن باز وبين اليهود، ثم قارن بين الشيخ الألباني وبين اليهود، وهكذا. يعني وشر البلية ما تظهر. وهذا ضد ما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فإنهم كانوا إذا ذكروا له شيئا من هذا الذي تسميه المعطلة تجسيما وتشبيها صدقهم عليه وقره ولم ينكره، كما صدقهم في خبر الحبر الذي ثبت من حديث ابن مسعود وضحك تعجبا وتصديقا له، وفي غير ذلك. ثم قال: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته، فما أخبر به فهو صدق، وما أمر به فهو عدل. وهذا يبين أن ما في النصوص من الخبر فهو صدق، علينا أن نصدق به لا نعارضه ولا نعرض عنه، ومن عارضه بعقله لم يصدق به، ولو صدقه تصديقا مجملا ولم يصدقه تصديقا مفصلا في أعيان ما أخبر به لم يكن مؤمنا، ولو أقر بلفظه مع جحد معناه أو صرفه إلى معاني أخر غير ما أريد به لم يكن مصدقا، بل هو إلى التكذيب أقرب. السابع والثلاثون: أن الصحابة كانوا يستشكلون بعض النصوص فيوردون إشكالاتهم عن النبي صلى الله عليه وسلم فيجيبهم عنها، وكانوا يسألونه عن الجمع بين النصوص التي يوهم ظاهرها التعارض، ولم يكن أحد منهم يولد عليه معقولا يعارض به النص البتة ولا عرف فيه. طبعا هنا ذكر أمثلة كثيرة لاستشكالات الصحابة وعرضهم لهذه الإشكالات للنبي صلى الله عليه وسلم واستفسارهم لحل هذه الإشكالات. مع هذا كله لم يسأل أحد منهم، لم يكن أحد منهم يورد عليهم معقولا يعارض به النص البتة، ليبين أن هذا المنهج ليس منهج الصحابة وإنما هو منهج المبطلين. نعم. السابع والثلاثون: وكانوا يسألونه عن الجمع بين النصوص التي يوهم ظاهرها التعارض، ولم يكن أحد منهم يورد عليه معقولا يعارض به النص البتة، ولا عرف فيهم أحد، وهم أكمل الأمم عقولا، عارض نصا بعقله، وإنما حكى الله تعالى ذلك عن الكفار كما تقدم وثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال: من نقش الحساب عذب. فقالت عائشة: يا رسول الله، أليس الله يقول؟ هذه أمثلة لاستشكالاتهم واستفساراتهم.

ومن ذلك أن عائشة سمعت قوله صلى الله عليه وسلم إن الميت يعذب ببكاء. أن عائشة لما سمعت قوله صلى الله عليه وسلم إن الميت يعذب ببكاء أهلي عليه عارضته بقوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، ولم تعارضه بالعقل بل غلطت الرواة. والصواب عدم المعارضة وتصويب الرواة، فإنهم من لا يتهم وهم عمر وابنه والمغيرة بن شعبة وغيرهم، والعذاب الحاصل للميت بسبب بكاء أهله وتألمه وتأبيه ببكائهم عليه. هذا قول من الأقوال، قول من الأقوال، ومن أشهر الأقوال أنه يعذب إذا كان قد أوصى به أو إذا كان قد قصر في تعليم أهله. والوزر المنفي حمل غير صاحبه له هو عقوبة الذريء وأخذه بجريمة غيره. هذا الذي نفاه الله عز وجل، لا تزر وازرة وزر أخرى، أي لا يحمل أحد وزر غيره. وهذا لا ينفي تأذي البريء السليم بمصيبة غيره. فالقوم لم يكونوا يعارضون النصوص بعقولهم وآرائهم، وإن كانوا يطلبون الجمع بين نصين يوهم ظاهرهما التعارض. ولهذا لما عارض بلال بن عبد الله قوله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله برأيه وعقله، وقال والله لنمنعهن، أقبل عليه أبوه عبد الله فسبه سبا ما سبه مثله وقال أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول والله لنمنعهن. ونحن نربي أطفالنا أنهم إذا عارضوا شيئا من النصوص بعقولهم فلا نعنفهم، لأن يعني هذه زمن الحرية لا تستفسر منه ليش وكذا، لا هذا منهج الصواب. الذي يعارض النص هذا جزاؤه مثل ما وجدناه من عبد الله بن عمر. ولما حدث عمران بن حصين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله إن الحياء خير كله، فعارضه معارض بقوله إن منه وقارا ومنه ضعفا، فاشتد غضب عمران بن حصين وقال أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول إن منه كذا ومنه كذا، وظن أن المعارض زنديق، فقيل له يا أبا نجيب نجيب إنه لا بأس به، أي إنه منا إنه من المسلمين إنه مسلم. ولما حدث عبادة بن الصامت بقول النبي صلى الله عليه وسلم الفضة بالفضة ربا إلا هاء وهاء الحديث، قال معاوية ما أرى بأس بهذا بأسا، بهذا أي بصورة معينة، يعني ذكر الصورة وقال ما أرى بهذه الصورة بأسا، يعني بيع آنية الفضة بالفضة متفاضلة. غضب عبادة وقال بيع الآنية لأن فيها أجرة الصنع أيضا، ليس الفضة بالفضة، هنا يدخل فيه أجرة الصنع أيضا. بيع آنية الفضة بالفضة. غضب عبادة وقال تراني أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول ما أرى بهذا بأسا، لا أساكنك بأرض أنت بها أبدا. ومعاوية لم يعارض النص بالرأي وكان أتقى لله من ذلك، وإنما خصص عمومه وقيد مطلقه بهذه الصورة وما شابهها، ورأى أن التفاضل في مقابلة أثر الصنعة فلم يدخل في الحديث. ورأى أن التفاضل هو في مقابلة أثر الصنع، هذا الذي رأى أن أثر الصنع له أيضا قيمة فلم يدخل في الحديث، هكذا رأى. وهذا مما يسوغ فيه الاجتهاد، وإنما أنكر عليه عبادة مقابلته لما رواه بهذا الرأي، ولو قال له نعم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني مجرد المقابلة في الصورة لم يتحمله عبادة رضي الله عنه. ولو قال له نعم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم على الرأس والعين ولا يجوز مخالفته بوجه، ولكن هذه الصورة لا تدخل في لفظه، فإنه إنما قال الفضة بالفضة مثلا بمثل وزنا بوزن، وهذه الزيادة ليست في مقابلة الفضة وإنما هي في مقابلة الصنعة، ولا تذهب الصنعة هدرا لما أنكر عليه عبادة، فإن هذا من تمام فهم النصوص وبيان ما أريد بها. كما أنه هو ومعاذ بن جبل وغيرهما من الصحابة لما ورثوا ورثوا المسلم من الكافر ولم يورثوا الكافر من المسلم، لم يعارضوا قوله صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم بعقولهم وآرائهم، بل قيدوا مطلق هذا اللفظ وخصصوا عمومه وظنوا أن المراد به الحربي، كما فعل ذلك بعض الفقهاء في قوله صلى الله عليه وسلم لا يقتل مسلم كافر، حيث حملوه على الحربي دون الذمي والمعاهد. والصحابة في هذا التقييد والتخصيص أعذر من هؤلاء من وجوه كثيرة ليس هذا موضعها. وقد كان السلف يشتد عليهم معارضة النصوص بآراء الرجال ولا يقرون على ذلك، وكان ابن عباس يحتج في مسألة متعة الحج بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره وأمره لأصحابه بها، فيقولون له إن أبا بكر وعمر أفرد الحج ولم يتمتع، فلما أكثروا عليه قال يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر، فرحم الله ابن عباس. كيف لو رأى قوما يعارضون قول الله ورسوله بقول أرسطو وأفلاطون وابن سينا والفارابي وجهم بن صفوان وبشر المريسي وأبي الهذيل العلاق وأضرابهم؟ ليس المعارضة فقط، بل ترجيح أقوالهم على قول الله عز وجل وقول رسوله، لأن أولئك يمثلون العقل. ولقد سئل عبد الله بن عمر عن متعة الحج فأمر بها، فقيل له إن أباك نهى عنها، فقال إن أبي لم يرد ما تقولون، فلما أكثروا عليه قال أمر، أراد أن يتأول لأبي، فلما أكثروا عليه قال فقال إن أبي لم يرد ما تقولون، فلما أكثروا عليه، لأنه كان يريد أن لا تخلو الكعبة من زائريها، لأن المتمتع يأخذ العمرة والحج في سفرة واحدة، فلما يمنع من التمتع يفرد، يأتي ليحج ثم يأتي ليعتمر، فلا تخلو الكعبة من زائريها. هذا الذي كان يقصده عمر رضي الله عنه، إن أبي لم يريد ما تقولون، يعني لم يمنع لأنه لا يجوز، لا، كان هو يأتي في شيء آخر. فلما أكثر عليه قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبعوا أم أمر عمر؟ ولما حدث حماد عن ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير قوله تعالى فلما تجلى ربه للجبل قال وضع إصبعه على طرف خنصره فساق الجبل، أنكر عليه بعض الحاضرين وقال تحدث بهذا، فضرب حميدا في صدره وقال يعني هكذا سوى فساق الجبل، لما أشار أنكر عليه باب الحاضرين له لماذا تشير هكذا. وقال أحدثك عن ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم وتقول أتحدث بهذا، فكانت نصوص رسول الله صلى الله عليه وسلم أجل في صدورهم وأعظم في قلوبهم من أن يعارضوها بقول أحد من الناس، ولا يثبت قدم الإيمان إلا على ذلك. 38 أن المعقولات ليس لها ضابط ولا هي محصورة في نوع معين، فإنه ما من أمة من الأمم إلا ولهم عقليات يقتصرون. هذه المسألة ذكرها ابن القيم سابقا ويذكرها هنا وسيذكرها أيضا، لأن العقل الذي يقدم على النقل ما هو ذلك العقل الذي يقدم على النقل؟ ليس له ضابط في ذلك، والعقول كثيرة ومتضاربة، هذا له عقل وذاك له عقل وكل له عقول، وكل يقولون أن عقلي هو العقل، فما هو ذلك العقل الذي يقدم ويجعل خيارا على كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم؟ نعم. فإنهم ما من أمة من الأمم إلا ولهم عقليات يختصمون إليها ويختصون بها، وللفرس عقليات، والهند عقليات، والمجوس عقليات، والصابئة عقليات، وكل طائفة من هذه الطوائف ليسوا متفقين على العقليات، بل بينهم فيها من الاختلاف ما هو معروف عند المعتنين به. ونحن نعفيكم من هذه المعقولات واضطرابها، ونحاكمكم إلى المعقولات. يقول نحن نترك تلك العقليات القديمة، عقليات الهند والفرس والمجوس، نأتي إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم، كم فيها من الاختلاف في ما يزعمونه وفيما يدعونه من العقليات. ونحاكمكم إلى المعقولات التي في هذه الأمة، فإنه ما من مدة من المدد إلا وقد ابتدعت فيها بدع يزعم أربابها أن العقل دل عليها، ونحن نسوق لك الأمر من أوله إلى أن يصل إليك بعون الله فنقول. طبعا هذا السرد الذي ذكره ابن القيم هنا يعني سرد جميل جدا يذكر فيه ظهور الفتن وظهور البدع والتدرج في ذلك، وأين ظهرت هذه الفتن وأين ظهرت تلك البدع، تدرج جميل. نعم. لما أظلمت الأرض وبعد عهدها بنور الوحي، فكانوا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه أنه قال: إني خلقت عبادي حنفاء، وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، وحرمت عليهم ما أحللت لهم، وأمرتهم أن يشركوا بما لم أنزل به سلطانا، وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. فكان أهل العقول كلهم في مقتة إلا طبعا كل الفلاسفة الذين هم أئمة هؤلاء وهم قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، نحن لا نتحدث عن المتفلسفة، الفلاسفة أفلاطون وأفلاطين كلهم قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وفلسفتهم ما أغنت شيئا عنها، بل كلها ظلمات فوقها ظلمات، ظلمات فوقها فوق البعض، بعضها فوق البعض. فلم يستفيدوا بعقولهم حين فقدوا نور الوحي إلا عبادة الأوثان أو الصلبان أو النيران أو الكواكب والشمس والقمر. سبحان الله، اليوم قرأت لأحد المعروفين هنا في الكويت يقول طبعا نسب إليه والعودة على يقول: أنا أرى أن سقراط لا أشك أنه عظيم من العظماء وحكيم من الحكماء، وقيل أنه نبي من الأنبياء، وأستبعد ذلك يقول أستبعد أن يكون نبيا، إلا أني لا أشك أنه واحد. سبحان الله، سقراط ذلك الذي كان يقول أن طبعا هو اتهم بتقليل الآلهة، كان يقول أن الآلهة الكثر في اليونانيين يعني هذا ليس بجيد، تعالوا نقلل من الآلهة، لأن اليونانيين عندهم كل شيء له آلهة، كل شيء له آلهة وله هياكل، هذا دين اليونانيين والصابئة، بناء الهياكل الذي بدأ في المسلمين أيضا. فكان سقراط يقول أن كثرة هذه الآلهة ليس بجيد، ليس ظاهرة صحية، تعالوا نقلل هؤلاء الآلهة، واتهم بأنه يسيء إلى الآلهة، وأيضا كان يدعو إلى تقليل الشذوذ، كان يرى أن هذا الذي يدل عليه العقل، كان يريد أن يخنن عن طريق البرلمان. هذا الذي يراه أحدنا أنه عظيم وحكيم وقد يكون نبيا أو رجلا. فلم يستفيدوا بعقولهم حين فقدوا نور الوحي إلا عبادة الأوثان أو الصلبان أو النيران أو الكواكب والشمس والقمر أو الحيرة أو أو الحيرة والشك أو السحر أو تعطيل الصانع والكفر به، فأطلع الله شمس الرسالة في تلك الظلم سراجا منيرا، وأنعم بها على أهل الأرض في عقولهم وقلوبهم ومعاشهم ومعادهم نعمة لا يستطيعون لها شكورا، فأبصروا بنور الوحي ما لم يكونوا بعقولهم يبصرونه، ورأوا في ضوء الرسالة ما لم يكونوا يرونه، فكانوا كما قال الله تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. وقال تعالى: ألف لام را، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. وقال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. وقال: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فمضى الرعيل الأول في ضوء ذلك النور لم تطفئه عواصف الأهواء، ولم يلتبس ظلم الآراء، وأوصوا من بعدهم ألا يفارقوا ذلك النور الذي اقتبسوه منهم. حزين له الأصل لم تطفئه عواصف الأهواء ولم يلتبس. طبعا هذا المقرش شوف 1067 بداية الوجه. اقرأ عند فمضى الرعيل الأول. فمضى الرعيل الأول في ضوء ذلك النور لم تطفئه عواصف الأهواء ولم تلتبس به ظلم الآراء. ولم تلتبس به. نعم. لم تلتبس به. نعم. ولم تلتبس به ظلم الآراء. وأوصوا من بعدهم. لم يتلبس به ظلم الآراء. وأوصوا من بعدهم ألا يفارقوا ذلك النور الذي اقتبسوه منهم. فلما كان في أواخر عصرهم حدثت الشيعة والخوارج والقدرية والمرجئة، فبعدوا عن النور. القدرية الأوائل، هذه أول البدع نشوءا وظهورا. فبعدوا عن النور الذي كان عليه أوائل الأمة، ومع هذا لم يفارقوه بالكلية، بل كانوا للنصوص معظمين وبها مستدلين. يعني في هذا السرد وفي هذه المقارنة يبين ابن القيم رحمه الله أن ما توصلت إليه هذه الفئة أصحاب هذا الطاغوت الذين يقدمون العقل على النقل لم تصل إليه الأمة إلا بعد تدرج في ظهور البدع كثيرا. مثلا في البداية مع هذه الفرق الشنيعة، مع ذلك كانوا للنصوص معظمين وبها مستدلين. نعم. فنلاحظ موقف الفرق من النصوص، لأن هذا هو الأهم. فبعدوا عن النور الذي كان عليه أوائل الأمة، ومع هذا لم يفارقوه بالكلية، بل كانوا للنصوص معظمين وبها مستدلين، ولها على الآراء والعقول مقدمين. ولم يدعي أحد منهم أن عنده عقليات تعارض الوحي والنصوص، وإنما أتوا من سوء الفهم فيها. فصاح بهم من أدركهم من الصحابة وكبار التابعين من كل قطر، ورموهم بالعظائم وتبرؤوا منهم وحذروا من سبيلهم أشد التحذير، وكانوا لا يرون السلام عليهم ولا مجالستهم. فلما كثرت الجهمية في أواخر عصر التابعين كانوا هم أول من عارض الوحي بالرأي، ومع هذا فكانوا قليلين أدلاء مذمومين، وأولهم وشيخهم الجعد بن درهم. وإنما نفق عند الناس الجعد بن درهم هو شيخ الجهم، وهو من خراسان، ولكنه عاش في دمشق واشتهر عمره لأنه كان معلم مروان الذي ركب بالحمار، مروان الحمار. نعم. وكان يقال أيضا مروان الجادي، وهذا قد طرح به خالد القسري رحمه الله. أحد الوكلاء كتب مقالة، سبحان الله، ما يعني ما تصدق أحيانا ما تقرأ مقالة في مناسبة يعني في مناسبة إحياء ذكرى الجادي بن درهم، وتكلم على خالد القسري وكيف أنه ظلمه وكيف أن رجال الدين يحتكرون الأفكار وأنهم لا يتحملون الغير وأنه إلى آخر ما ذكره من السفاسف. يعني سبحان الله لم يجد إلا إحياء لذكرى هذا الخبيث ورد عليه لأنه ضحى به. نعم، لم يشتهر أمره ولم تنسب طريقته إليه، لأن تلميذه هو الذي اشتهر أكثر، هو الجهمية المفروض تنسب إليه، إلا أن طريقته نسبت إلى تلميذه لأنه اشتهر أكثر. نعم. وعلى رأسه سلب الله بني أمية الملك والخلافة وشتتهم في البلاد ومزقهم كل ممزق ببركة شيخ المعطلة النفاة. ولما اشتهر أمره في المسلمين طلبه خالد بن عبد الله القسري، وكان أميرا على العراق حتى ظفر به، فخطب الناس في يوم الأضحى، وكان آخر ما قال في خطبته: أيها الناس ضحوا، تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، فإنه زعم أن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا، تعالى الله عما يقول الجعد علوا كبيرا. ثم نزل فذبحه في أصل المنبر وكان ضحيته. ثم طفئت تلك البدعة والناس إذ ذاك عنق واحد أن الله فوق سماواته على عرش شيبع من خلقه موصوف بصفات الكمال ونعوت الجلال، وأنه كلم عبده ورسوله تكليما وتجلى للجبل فجعله ذكا هشيما، إلى أن جاء أول المئة الثالثة وولي على الناس عبد الله المأمون، وكان يحب أنواع العلوم، وكان مجلسه عامرا بأنواع المتكلمين في العلوم، فغلب عليه حب المعقولات فأمر بتعريب كتب يونان وأقدم لها المترجمين. هذا المرض أصابه في خراسان، لأن والده هارون الرشيد كان يريد أن يبعده عن مركز الخلافة، فأعطاه خراسان حتى ينشغل هناك ويكون المركز لابنه الآخر الذي هو أصغر منه الأمين. وهناك هذه البدع، بدع التجهم وغيرها، فألفها هناك وغلب عليه، ولما صار هو الخليفة أمر بتعريب كتب يونان. طبعا التعريب والترجمة كانت قد بدأت قبله، ولكن الذي أقدم عليه المأمون أنه أمر بترجمة ما يتعلق بالإلهيات أيضا. من قبله ترجم كتب اليونان وكتب الهند والرومان وغيرهم، إلا أنهم لم يترجموا شيئا يتعلق بالإلهيات أو العقيدة. لما جاء المأمون ترجمها أيضا. نعم. واشتغل بها الناس، والملك سوق سوق، والملك سوق سوق، ما نفق فيه ما نفق فيه جلب إليه. والملك سوق ما نفق فيه جلب إليه. والملك موضع سوق الذي ينفق فيه يجلب إليه. والملك سوق. وهناك المترجمون كانوا يعطون يعني من الأجور شيء خيالي. نعم، وأكثرهم نصارى المترجمون. فغلب على مجلسه جماعة من الجهمية ممن كان أخوه الأمين قد أقصاهم وتتبعهم بالحبس والقتل. في الأصل ممن كان أبوه الرشيد. طبعا الرشيد معروف بتتبعه وملاحقته لأهل البدع، معروف. حتى أخوه الأمين مع أنه كان معروفا بكذا، إلا أنه عرف منه رد على أهل البدع ومراعاتهم. قد أقصاهم وتتبعهم بالحبس والقتل فحشوا. أن المختصر تعمد تغيير هذه العبارة. فحشوا بدعة التجهم في أذنه وقلبه فقبلها واستحسنها ودعا الناس إليها وعاقبهم عليها فلم تطل مدته فصار الأمر بعده للمعتصم. وهو الذي ضرب أحمد بن حنبل فقام بالدعوة بعده والجهمية تصوب فعله وتدعو إليه وتخبره أن ذلك هو تنزيه الرب عن التشبيه والتجسيم وهم الذين غلبوا على مجلسه وقربه والقضاة والولاة منهم فإنهم تبعوا لملوكهم ومع هذا فلم يكونوا يتجاسرون على إلغاء النصوص وتقديم العقول والآراء عليها. هذا مهم، يعني هذه المقارنة لاحظوها، ومن هذا فلم يكونوا يتجاسرون على إلغاء النصوص وتقديم العقول والآراء عليها هكذا تقنينا لم يتجاسر. فإن الإسلام كان في ظهور وقوة وسوق الحديث نافقة وأعلام السنة على ظهر الأرض ولكن كانوا على ذلك يحومون وحوله يدندنون. ولكن كانوا على ذلك يحومون وحوله يدندنون، لأن ملخص مسلكهم ومنهجهم تقديم العقول. وأخذ الناس بالرغبة والرهبة فمن بين أعمى مستجيب ومن بين مكره مفتد نفسه منهم بإعطاء ما سألوه وقلبه مطمئن بالإيمان. وثبت الله أقواما جعل قلوبهم في نصر دينه أقوى من الصخر وأشد من الحديد وأقامهم لنصر دينه وجعلهم أئمة يقتدي بهم المأمون لما صبر المؤمنون يقتدي بهم المؤمنون لما صبروا وكانوا بآياته يوقنون. فإنه بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. قال تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فصبروا من الجهمية على الأذى الشديد ولم يتركوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رغبوهم به لما رغبوهم به من الوعيد ولا لما رعبوهم به من الوعيد. ثم أطفأ الله برحمته تلك الفتنة وأخمد تلك الكلمة ونصر السنة نصرا عزيزا وفتح لأهلها فتحا مبينا. هذا في عصر المتوكل. حتى صرح بها على رؤوس المنابر ودعي إليها في كل باب وحاضر وصنف في ذلك الزمان في السنة ما لا يحصيه إلا الله تعالى. ثم انقرض ذلك العصر وأهله وقام بعدهم ذريتهم يدعون إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على بصيرة إلى أن جاء من لا قبل لأحد به وهم جنود إبليس حقا المعارضون لما جاءت به الرسل بعقولهم وأرائهم من القرامطة والباطنية والملاحدة ودعوهم إلى العقل المجرد. يعني هم في الحقيقة هم الأئمة الحقيقيون لمن يقدم القرامطة والباطنية والملاحدة، لأنهم صرحوا به وقننوه وأيضا اعتمدوه وسلكوا وكتبوه في كتبهم. ودعوهم إلى العقل المجرد وأن أمور الرسل تعارض المعقول فهم قائمون بهذه الطريقة حق القيام بالقول والفعل. فجرى على الإسلام وأهلي منهم ما جرى وكسروا عسكر الخليفة مرارا عديدة وقتلوا الحاج قتلا ذريعا وانتهوا إلى مكة فقتلوا بها من وصل من الحاج إليها وقلعوا الحجر الأسود من مكانه وقويت شوكتهم واستفحل أمرهم وعظمت بهم الرزية واشتدت بهم البلية وأصل طريقهم أن الذي أخبرت به الرسل قد عرضه العقل. وإذا تعرض العقل والنقل قدمنا العقل. وفي زمانهم استولى الكفار على كثير من بلاد الإسلام في الشرق والغرب وكاد الإسلام أن ينهد ركنه لولا دفاع الذي ضمن حفظه وهو الله عز وجل إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ثم خمدت دعوة هؤلاء في المشرق وظهرت من المغرب قليلا حتى استفحلت وتمكنت واستولى أهلها على كثير من بلاد المغرب. ثم أخذوا يطأون البلاد حتى وصلوا إلى بلاد مصر فملكوها وبنوا بها القاهرة وقاموا على هذه الدعوة مصرحين بها هم وولاتهم وقضاتهم. وفي زمانهم صنفت رسائل إخوان الصفا. هذه الرسائل 51 رسالة وهي مطبوعة الآن تراها. والإشارات والشفاء وكتب ابن سينا. الإشارات والشفاء كلها في المسينة. فإنه قال كان أبي من أهل الدعوة الحاكمية وعطلت في زمانهم السنة وكتبها والآثار جملة إلى في الخفية وشعار هذه الدعوة تقديم العقل على النقل، واستولوا على بلاد المغرب ومصر والشام والحجاز، واستولوا على العراق سنة وأهل السنة فيهم كأهل الذمة بين المسلمين، بل كان لأهل الذمة من الأمان والجاه والعز عندهم ما ليس لأهل السنة، فكم أغمد من سيوفهم في أعناق العلماء وكم مات في سجونهم من ورثة الأنبياء حتى استنقذ الله الإسلام والمسلمين من أيديهم في أيام نور الدين. وابن ذكر رحمه الله دور الزنكي ودور صلاح الدين في استرداد ما أخذ من المسلمين. نعم. وابن أخيه صلاح الدين فأبل. نعم. فأبل يعني من علته رجع وبرئ. فأبل من علته بعدما وطن نفسه على الأعداء. هنا المحقق أن الظاهر أنه يقصد به ابن أخيه في الإسلام، يقول وإلا هو فهو ابن أخ لأحد قواد الكبار ومراعي الرضا وهو أسد الدين شيركو. نعم. وانتعش بعد طول الخمول حتى استبشر أهل الأرض والسماء. فأبل من علته في الأصل فأبل الإسلام، يعني برئ من علته بعدما وطن نفسه على العزاء، دائما في التعزية يعزي نفسه، وفي الأصل بعدما وطن نفسه على العراق، بعدما وطن المسلمون أنفسهم على العراق في الأصل. نعم. وأبدر هلاله بعد أن دخل في المحاق وثابت إليه صار بدرا. نعم. وثابت إليه روحه بعدما بلغت التراقي، وقيل من طاق واستنقذ الله بعبده وجنوده بيت المقدس من أيدي عبدة الصليب، وأخذ كل من أنصار الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم من نصرة دينه بنصيب، وعلت كلمة الإسلام والسنة وأدن بها على رؤوس الأشهاد، ونادى المنادي يا أنصار الله لا تنكلوا عن الجهاد فإنه أبلغ الزاد يوم المعاد. فعاش الناس في ذلك النور مدة حتى استولت الظلمة على بلاد الشرق، تقدموا الآراء والعقول والسياسة والأذواق على الوحي، وظهرت فيهم الفلسفة والمنطق وتوابعها، فبعث الله عليهم عبادا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وعاتوا في القرى والأمصار. نعم. وكاد الإسلام أن يذهب اسمه وينمحي رسمه، وكان مشار هذه الفئة يعني مستشار من يؤخذ رأيه. نعم. وعالمها الذي يرجع إليه وزعيمها المعول فيها عليه شيخ شيوخ المعارضين بين الوحي والعقل، وإمامهم في وقته نصير الشرك والكفر الطوسي. الطوسي كان مع الإسماعيلية في قلاعهم، والإسماعيلية احتفظوا بقلاعهم ولم تسقط قلاعهم لما جاء جنغيز. طبعا جنغيز دمر المدن التي في ماراء النهر وفي خراسان، وإسماعيلية استطاعوا أن يحتفظوا بقلاعهم، ونصير الشرك هذا ذهب إليهم وكان إماما، كان كبيرا، ولكن لما جاء هناك استطاع أيضا أن يكسر شوكة الإسماعيليين، وجاء نصير الدين هذا إلى هناك وأكرمه وصار أيضا مستشارا له، وهذا من الشيعة المعروفين نصير الشرك يعني من الباطنية، وله كتاب في علم الكلام تجريد العقائد، وهذا الكتاب شرحه كثير من المتكلمين السنة، ويعتبر أحد أعمدة الكتب الكلامية، مما يدل على أن علم الكلام دين آخر يستوي فيه الرافضي والسني، لأنهم حتى بل اليهود. كنت قارنت بين كتاب دلائل الحائرين لابن ميمون اليهودي، تلميذ ويقال أنه أسلم. الله أعلم. دلائل الحائري قارنوه بكتب الكلام، كتب الكلام التي ألفها الشيعة والسنة واليهود والمسلمون نفس الشيء. نعم. فلم يعلم في عصره أحد عارض بين العقل والنقل معارضة رام بها إبطال النقل بالكلية مثله، فإنه أقام الدعوة الفلسفية واتخذ الإشارات عوضا عن السور والآيات. إشارات لنسينا مطلوب. وقال هذه عقليات قطعية برهانية قد قابلت تلك النقليات الخطابية، واستعرض أهل الإسلام وعلماء أهل الإيمان والقرآن والسنة على السيف، فلم يبق منهم إلا من قد أعجزه قصدا لإبطال الدعوة الإسلامية، وجعل مدارس المسلمين وأوقافهم للنجسة السحرة والمنجمين والفلاسفة والملاحدة والمنطقيين، ورام إبطال الأذان وتحويل الصلاة إلى القطب الشمالي، فحال بينه وبين ذلك من تكفل بحفظ الإسلام ونصره. وهذا كله من ثمرة المعارضين بين الوحي والعقل. ولتكن قصة شيخ هؤلاء القديم منك على ذكر هو إبليس كل وقت، فإنه أول من عارض بين العقل والنقل وقدم العقل، فكان من أمره ما قص الله، وورث الشيخ تلامذته هذه المعارضة، فلم يزل يجري على الأنبياء وأتباعهم منها كل محنة وبلية. وأصل كل بلية في العالم كما قال محمد الشهرستاني من معارضة النص بالرأي وتقديم الهوى على الشرع. الشهرستاني أشهر المتكلمين بعد الغزالي. والناس إلى اليوم في شرور هذه المعارضة، ثم ظهر مع هذا الشيخ المتأخر المعارض أشياء لم تكن تعرف قبله. يعني في عهد الطوسي ومن بعده ظهرت أمور صارت عند الناس مثل حقائق مسلمة، ظهرت وكأنها حقائق مسلمة لا ينازع فيها أحد. نعم. قبله جسة العميدي لم تكن تعرف قبله، منها جست العميدي. العميدي أحد المؤلفين في الخلافيات. جست كلمة فارسية معناها البحث، يقولون جست جوي، يعني لا زالوا يستعملونها. جست العميدي يعني هذا كتاب منسوب إليه. العميدي ممن اشتهر في الخلافيات. وحقائق ابن عربي وتشكيكات الرازي وقام سوق الفلسفة والمنطق. يعني كفر ابن عربي صار حقائق، تناقضات الرازي صارت تشكيكات تحترم، يعني تشكيكات الرازي. فعلا بالنسبة للتشكيك ترى هذا علم محترم عند المتكلمين. كل دليل استطعت أن تشكك عليه فمقامك يكون بارزا حسب تشكيكاتك الكثيرة المعارضة الكثيرة. ولذلك تجد في كتب فين قيل قلنا حتى، وهذا المرض سار حتى إلى الكتب المؤلفة في النحو والصرف، فين قيل قلنا. وعلوم أعداء الرسل، ثم نظر الله إلى عباده وانتصر لكتابه ودينه، وقام جندا تغزو ملوك هؤلاء بالسيف والسنان، وجنودا تغزو علماءهم بالحجة والبرهان، ثم نبغت نابغة منهم في رأس القرن السابع، فأقام الله لدينه شيخ الإسلام. الذين نبغوا في رأس القرن السابع كثر من كل مدرسة، ولكن هنا في هذه المرحلة لم يفصل فيه، ولكنه فصل في دور شيخه رحمه الله. فأقام الله لدينه شيخ الإسلام أبا العباس ابن تيمية قدس الله روحه،